الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. مر معنا في الأبواب التي مضت أن المحرم لا يحل له صيد البر، فلا يجوز أن يقتل صيد البر، ويجوز للمحرم أن يذبح بهيمة الأنعام وما حل له أكله من مثلا غنم أو شاة أو بقر أو دجاج أو نحو ذلك. وهذا نوع ثالث يذكره هنا رحمه الله تعالى، وما يقتل المحرم من الدواب. ما يقتل المحرم من الدواب، وهذا النوع يقتل في الحل والحرم، يقتل في الحل والحرم والإحرام أيضا، يقتل في الحل والحرم والإحرام. وذلك أن هذا النوع من الدواب مؤذي وفاسق، ويترتب على وجوده أذى ومضرة للناس، ولهذا أبيح أن يقتل في الحل والحرم وفي حال الإحرام دفعا لسره وأذاه. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق. خمس من الدواب كلهن فاسق. قوله كلهن فاسق أي أن طبيعة هذا النوع من الدواب الفسق، وفسقهن بما فيهن من طبيعة شر وأذى واعتداء. ولهذا جاز أن يقتلن على كل حال في الحل والحرم والإحرام دفعا لما فيهن من أذى وشر. قال: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ذكر هذه الخمس وكلهن موصوفات بهذا الوصف، فواسق. كلهن فواسق أن يحصل منهن اعتداء وأذى. فمثلا الحدأة تخطف من الناس أشياءهم من لحم أو ذهب أو غير ذلك، والفأرة تفسد، والكلب العقور ينهش ويعض. فهذا النوع من الدواب دواب مؤذية ويحصل منها تعديات. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بها ما كان مثلها في الأذى أو أشد منها وأشر منها. فالحية مثلا تقتل في الحل والحرم وليست مذكورة هنا، ويأتي فيها حديث عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات عرفا وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، وفيه أن الحية مثل الخمس التي سبقت تقتل في الحل والحرم والإحرام. قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. وثبت أي من طرف أو جهة من الغار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوها. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، ما يقتل أو ما يقتل المحرم من الدواب. واجتمع هنا أمران: أنهم في الحرم لأن منى من الحرم، وأنهم محرمون وأمرهم عليه الصلاة والسلام بقتلها. وهذا يدل على أن هذه الفواسق، هذه المؤذيات التي منها تعدي وأذى، تقتل في الحل والحرم والإحرام دفعا لشرها وأذاها. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوها. فابتدرناها أي أسرعنا إليها لقتلها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذه ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حيث لم يتمكنوا من إدراكها لقتلها وفاتتهم، فلاطفهم عليه الصلاة والسلام بقوله: وقيت شركم أي قتلكم لها كما وقيتم شرها. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة. وفي الأصل الإمام البخاري رحمه الله قال: إنما أردنا بهذا أن منا من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا أي في الحرم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه يأمرنا بقتله. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ، والوزغ دابة معروفة، قال فويسق، قال للوزغ فويسق، والفويسق تصغير فاسق. وهذا يفيدنا أن الحديث المتقدم خمس من الدواب كلهن فاسق ليس حاصرا، هذا يدلنا على أن الحديث المتقدم ليس حاصرا للفواسق بالخمس المذكورات، بل ثم أيضا دواب أخرى موصوفة بهذا الوصف تقتل في الحل والحرم وليست مذكورة في الحديث المتقدم، ومنها الوزغ. قالت رضي الله عنها: ولم أسمعه يأمرنا بقتلها. ولم أسمعه يأمرنا بقتلها، لكن الأمر بقتلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه غيرها من الصحابة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ففي الصحيحين عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل الأوزاغ، أمرنا بقتل الأوزاغ. ونقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على جواز قتله في الحل والحرم، على جواز قتله في الحل والحرم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر فسق الوزغ أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فإنه لم يبق شيء من الدواب إلا كانت تطفئ النار إلا الوزغ، قال إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ في النار، وهذا من فسقها وتعديها، فتقتل في الحل والحرم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من قتلها من أول ضربة فله كذا، وفي بعض الروايات فله 100 حسنة، ومن ثاني ضربة دون ذلك، وهذا فيه الثواب العظيم لابتدار قتلها، وأن المسلم قتلها من أول ضربة فله 100 حسنة، وإذا كان من ثاني ضربة تقل الحسنات وهكذا. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري: باب لا يحل القتال بمكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: باب لا يحل القتال بمكة، لأنها بلد حرام، لأنها بلد حرام، وأحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار استثناء وأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحرمة القتال فيها باقية إلى قيام الساعة. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، أي بعد الفتح، والمراد لا هجرة أي لمكة، المراد بقوله لا هجرة أي لمكة، لأن مكة بعد الفتح صارت بلد إسلام، فلا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة بعد الفتح صارت بلد إسلام، وقبل ذلك كان الناس مأمورون بالهجرة من مكة، بالهجرة من مكة، وبعد الفتح لا هجرة من مكة، بعد الفتح لا هجرة من مكة، لأن أصبحت بلد إسلام، والهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فإذا قوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. قال: ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله ونية صالحة في القيام بالأعمال والطاعات وأنواع القربات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام وولي الأمر النفير فانفروا، لأن إذا طلب الإمام النفير فإن القتال يكون متعينا على من استنفرهم الإمام وواجبا، قال فانفروا، أمر عليه الصلاة والسلام بالنفير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قال: باب الحجامة للمحرم، باب الحجامة للمحرم، أي أن كون المحرم إن احتاج للحجامة فاحتجم، لا حرج عليه في ذلك، ولا يؤثر ذلك على إحرامه، وليست الحجامة من محظورات الإحرام، فلا حرج في ذلك. ولو احتاج من أجل الحجامة الأخذ اليسير من بعض الشعر حتى يتمكن من وضع المحجم فلا حرج عليه في ذلك. الشاهد أن الحجامة لا بأس بها للمحرم إن احتاج إليها. أورد حديث ابن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل، ولحي جمل هذا موضع ومكان معروف، كان احتجام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام. قال: في وسط رأسه، في وسط رأسه، ومعلوم أن الحجامة عندما تكون في وسط الرأس لا بد من حلق الموضع الذي سيكون فيه المحجم، لا بد من حلق الموضع الذي يكون فيه المحجم، وهذا الحلق اليسير يغتفر، هذا الحلق اليسير يغتفر ولا فدية عليه في ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن هذا شيء يسير وقدر قليل احتاج إليه من أجل الحجامة، وهو في الواقع لم يحلق رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولم يحلق رأسه وإنما أخذ من وسط الرأس شيء قليل جدا من أجل أن يتمكن الحاجم من وضع المحجم في ذلك الموضع. فمثل هذا القدر اليسير مغتفر ولا بأس به، ولا ليس على من فعله وليس على المحرم إن فعله فدية. وجاء في رواية للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم من شقيقة كانت به، والشقيقة هي وجع يكون في جانب الرأس وألم يكون في جانب الرأس، فاحتجم عليه الصلاة والسلام من شقيقة كانت به، وهذا فيه عليه أنه عليه الصلاة والسلام شأنه كشان البشر يمرض ويجوع صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من دلائل التوحيد، هذا من دلائل التوحيد، وأن اللجوء لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى العظيم الذي بيده أزمة الأمور. فهذا السيد ولد آدم أصابته شقيقة في رأسه واحتجم من أجل أن يخف الألم وأن يبرأ من هذا الألم، فشانه كشان غيره من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا يبين لنا الفساد العظيم في عقول كثير من الناس الذين انحرفت عقائدهم، عندما يمرض أحدهم أو يصاب بشيء من الأمراض يلجأ إلى بعض المقبورين يطلب منهم شفاء أو عافية أو نحو ذلك، وهذا كله من الأمور التي تهدم الدين وتبطل العمل، كما قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشاهد أن هذا الحديث حديث ابن بحينة فيه جواز الحجامة للمحرم ولو احتاج أيضا لأخذ شيء يسير من الشعر من أجل وضع المحجم فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يمكن إذا كانت الحجامة في الرأس إلا بأخذ شيء من الرأس في الموضع الذي سيجعل فيه المحجم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تزويج المحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال: باب تزويج المحرم. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذه الترجمة باب تزويج المحرم بناها البخاري رحمه الله على هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وفي غيره أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قال ذلكم صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحل له أن ينكح، لا يحل له أن يتزوج، ولا ينكح موليته، ولا أيضا يخطب، كل هذه محظورات وممنوعات على المحرم. وهذا حديث صح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يحمل على أن ابن عباس لم يعلم بذلك، يحمل على أن ابن عباس لم يعلم بذلك إلا بعد الإحرام، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. والحق أن النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال قبل أن يحرم، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم إلا بعد الإحرام، وظن أن ذلك النكاح كان وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة الشأن أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهي حلال، صح عنها ذلك، أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهي حلال. وأيضا صح عن أبي رافع، صح عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو رافع: وكنت أنا الرسول بينهما، وكنت أنا الرسول بينهما، أي بين ميمونة والنبي عليه الصلاة والسلام. فصاحبة الشأن ميمونة تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو حلال، وأبو رافع الذي كان الرسول بينهما في موضوع النكاح أيضا يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو حلال. وهذا يقتضي ترجيح قول صاحبة الشأن وقول أيضا الوسيط في هذا الشأن على قول ابن عباس رضي الله عنهما، يضاف إلى ذلك أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال للمحرم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قيل له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: باب الاغتسال للمحرم. الاغتسال للمحرم، والاغتسال للمحرم تارة يكون واجبا، تارة يكون واجبا إذا أجنب، يعني نام واحتلم مثلا، أو المرأة حائض وطهرت، فإن الاغتسال هنا يكون واجب لأن طهارته لا تكون إلا به. وتارة يكون مباحا متى شاء المحرم، محتاج إلى أن يغسل بدنه، احتاج إلى أن يغسل بدنه وأن يتنظف، لا حرج عليه في ذلك. حتى لو دلك شعر رأسه بيده، لو دلك شعر رأسه بيده وحرك يده على رأسه، لا حرج عليه في ذلك. وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري، وهذا الحديث يسبقه قصة كانت بين ابن عباس والمسمر، اختلف هل يجوز أن يغتسل المحرم أو لا يجوز. وابن عباس قال إن للمحرم أن يغتسل، والمسور قال لا يغتسل، فكان بينهما خلاف. فبعث رجلا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسألانه عن ذلك، فسأله فقال له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ بعث ليسأل هل كان عليه الصلاة والسلام يغتسل أو لا يغتسل، لكن كأنه مال أكثر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، فكانت صيغة السؤال التي طرحها هذا المرسول قال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ كيف كان يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا فيه دليل على جواز أن يغسل المحرم رأسه وأن يخلله بالماء وأن يحرك يده على رأسه لمزيد تنظيف شعره بالماء، وأن هذا الأمر لا حرج على المحرم في فعله. ومما أيضا يذكر هنا أن المحرم إذا احتاج أن يحك شيئا من بدنه لا حرج عليه في ذلك، إذا احتاج أن يحك شيئا من بدنه في رأسه أو في ذقنه أو واحتاج أن يحك، وإن سقط شعره أو نحو ذلك ولم يقصد ذلك، فإن احتاج لا حرج عليه في ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال: باب دخول المحرم، دخول الحرم ومكة بغير إحرام. دخول الحرم ومكة بغير إحرام. دخول الحرم إن كان من أراد أن يدخل الحرم وأراد أن يدخل مكة عنده نية حج أو نية عمرة لا بد أن يحرم من الميقات وأن يدخل مكة محرما، أما إذا كان لا نية له في الإحرام فلا يلزمه أن يحرم. إذا كان ليس له نية الاعتمار أو الحج لا يلزمه أن يحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن، أي لأهل تلك المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، لكن الذي أراد مكة لعمل من الأعمال غير الاعتمار والحج لا يلزم أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم. لكن ذكر العلماء إذا كان لم يفرض، لم يؤدي فرض العمرة ولم يؤدي فرض الحج وذهب إلى مكة فإنه يلزم أن يحرم حتى يؤدي هذا الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا كان أدى فرضه وذهب إلى مكة لحاجة من الحاجات وليس عنده نية أن يعتمر أو أن يحج فحينئذ لا يلزمه أن يحرم. ومن الدلائل على ذلك حديث أنس الذي ساقه رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، أي أنه لم يكن محرما، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما. والمغفر هو لباس يصنع من الحديد يفصل على الرأس ويلبس في القتال حتى يقي الرأس من ضربة سيف أو من سهم أو نحو ذلك، فلبس عليه الصلاة والسلام المغفر، وهذا فيه مشروعية اتخاذ الأسباب. قد ظهر عليه الصلاة والسلام في أحد بين درعين صلوات الله وسلامه عليه، هذا كل ما يدل على مشروعية اتخاذ الأسباب وأن الواجب على العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن تمام توكله على الله أن يبذل الأسباب وأن يتخذ الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى له وأذن له باتخاذها. قال: فلما نزعه ونزعه عليه الصلاة والسلام لما استتب الأمر، وهذا أيضا يفيد أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، دخلها عليه الصلاة والسلام بالسلاح وعلى رأسه المغفر، ولما استتب الأمر نزع عليه الصلاة والسلام المغفر. وجاء في بعض الروايات أنه كان عليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله شاهده للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ولم يكن محرما، دخل مكة ولم يكن محرما. فهذا يفيد أن من أراد دخول مكة لحاجة وليس عنده نية حج أو نية عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام. فجاء رجل فقال: إن ابن خطل، وهذا من رؤوس المشركين وكان قد أسلم قبل ذلك ثم ارتد وأخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عنده جاريتان يأمرهما بالغناء بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والتشنيع عليه وذمه، فكان من النفر الأربعة الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم وأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. فقال رجل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه، فقتله أحد الصحابة وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. هذه ثلاث مسائل: الحج والنذور عن الميت، الحج عن الميت والنذور عن الميت. الحج عن الميت كان يكون مات للإنسان قريب ولم يؤدي فرضه، فأحب أن يؤدي الفرض عن ميته، أو أنه مات له قريب وقد أدى فرضه وأحب أن يتنفل عنه بحج تطوع، فله ذلك، وقد جاءت الدلائل والشواهد على ذلك. والمسألة الثانية النذور، إذا كان ميت نذر أن يحج ومات قبل أن يفي بنذره، نذر أن يحج ومات قبل أن يفي بنذره، حج عنه من تيسر له ذلك من قرابته كما سيأتي دليل ذلك. والرجل يحج عن المرأة، الرجل يحج عن المرأة، وهذا جائز كله، الرجل يحج عن الرجل ويحج عن المرأة، والمرأة تحج عن المرأة وتحج عن الرجل، كل ذلك جائز. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أي هذا النذر باقي في ذمتها، باقي في ذمتها وماتت ولم تحج، قالت: أفحج عنها؟ يسوغ لي أن أحج عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، لو كان على أمك دين أي كان في ذمتها دين لأحد الناس، أكنت قاضية؟ أي هذا الدين الذي على أمك؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لأن هذا دين على أمك، فاقضي هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى أحق بالوفاء. يلاحظ هنا أن الترجمة حج الرجل عن المرأة، هذه الترجمة حج الرجل عن المرأة، والحديث الذي ساقه حج المرأة عن المرأة، الحديث الذي ساقه في حج المرأة عن المرأة. ولعل الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أخرجه في كتاب النذور من صحيحه من طريق أبي بشير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، وهو نفس الإسناد لهذا الحديث، جاء هذا الحديث الذي هنا في هذه الترجمة من نفس الطريق، طريق أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ففي كتاب النذور قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل ذلك فحج عنها. فقال: نعم عليه الصلاة والسلام. رأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالوفاء. فلعل البخاري رحمه الله يشير إلى تلك الرواية بقوله: والرجل يحج عن المرأة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حج الصبيان. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. قال: باب حج الصبيان، أي هل للصبيان حج؟ وقد دلت السنة على أن الصبي يحج به ولوالده أجر في ذلك، وتكتب الحجة لهذا الصبي، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ يلزمه أن يحج، لأن من شروط إجزاء الحج البلوغ، من شروط إجزاء الحج البلوغ. فأورد حديث السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، وهذا يدل على جواز ذلك، بل حملت امرأة طفلا رضيعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لكن حج الرضيع وحج الصبيان لا يجزي عن حجة الإسلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حج النساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. قال: باب حج النساء. حج النساء، أما الفريضة فهذا أمر لا بد منه إذا كانت المرأة مستطيعة، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة فيما يتعلق بالمرأة وجود المحرم، أما إذا لم يوجد المحرم فلا تعتبر مستطيعة، لأنها لا يحل للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم حتى سفر الحج، لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، فإذا لم يكن ثمة محرم تسافر معه فإنها تعتبر غير مستطيعة، والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما حج النافلة فإنه يجوز للمرأة إذا توفر لها المحرم الذي يرعاها ويتابعها ويلاحظها، إذا توفر لها ذلك فلها أن تحج حج النافلة، والأولى ألا تحج، والأولى ألا تحج. ولما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن هذه، ثم الزمنا حصر البيوت، الزمنا حصر البيوت، فالأولى بها ألا تحج، ولا سيما إذا كان الزحام شديد، لا سيما إذا كان الزحام شديد ويؤدي حجها إلى قربها من الرجال، وربما التصاقها بالرجال ومزاحمتها للرجال، فالأولى بها ألا تحج، الأولى بها ألا تحج، ولكن إن توفر لها المحرم الذي يتابعها ويلاحظها فإنه لا حرج عليها في ذلك، ولكن إذا كان الزحام شديدا والناس كثرة كاثرة فالأولى بها ألا تحج، لا سيما مع ضعف المرأة، لا سيما مع ضعف المرأة. أورد رحمه الله حديث ابن عباس قال: لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، قالت: أبو فلان، تعني زوجها، أي ذكرته بكنيته، كان له ناضحان، والناضح هو البعير الذي يسقى عليه، قالت: كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، فأفادت أن منع لأن لا يتوفر المركوب لها، كان عندهم بعيران، حج بواحد وأبقى واحد في أعمال السقي في أرضهم. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، تقضي حجة معي، ليس معنى ذلك أنها تجزي عن الحج، ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحج. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لو أن شخصا صلى الفريضة أو النافلة ولم يقرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن تعدل القرآن كله، فقرأ الفاتحة ثلاث مرات هل تجزئه عن الفاتحة؟ فقولها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن عمرة في رمضان تقضي حجة معي ليس معنى أنها تجزئ، فمثلا من لم يحج حجة الإسلام واعتمر في رمضان لا تجزئه عن حجة، لكن هذا فيه بيان ثواب الاعتمار في رمضان لا أن عمرة في رمضان تجزئ عن حجة. وهذا له نظائر كثيرة، يعني مثلا قول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرات كانت عدلة عتق أربع رقاب. لو كان رجل عليه عتق رقبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هل تجزئه عن العتق؟ فما جاء في الأحاديث في باب الثواب والأجور هذا فيه بين عظم الثواب والأجر، لأنه يجزي عن مثلا العتق أو عن العمل المعين المطلوب من العبد القيام به. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة أنه قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. يبدي فرحة وإعجابه بهذه الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين، ليس معها زوجها أو ذو محرم. والشاهد من الحديث الترجمة هو هذا فيما يتعلق بسفر المرأة للحج، لها أن تسافر لكن إذا توفر المحرم، وأما بدون محرم فلا يحل لها أن تسافر حتى للحج، لأن الحج من شرط وجوبه على الإنسان الاستطاعة، وإذا كان المرأة ليس لها محرم لا تعتبر مستطيعة، لأن سفرها بدون محرم معصية لله جل وعلا. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. فلهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الترجمة أن المرأة لها أن تحج لكن مع توفر المحرم الذي يرعاها ويقوم على شؤونها. وقول في هذا الحديث: لا تسافر امرأة مسيرة يومين، التحديد هنا في هذا الحديث بيومين ليس مرادا وليس على ظاهره، لأن جاءت حديث بدون تحديد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم بدون تحديد بيومين أو ثلاثة. فقيل إن التحديد بحسب السائلين، وإلا فالأصل أن المرأة لا تسافر سفر لا يحل لها أن تسافر سواء كانت يوم أو يومين أو أكثر أو أقل مع غير ذي محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، لأن هذان يوم عيد لا يحل صيامهما، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. والأمر الرابع مما سمعه رضي الله عنه قال: ولا تشد الرحال، أي لا يسافر ولا ينشأ السفر بنية التعبد والتقرب إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث استفاد منه أن من جاء إلى المدينة، من سافر وعقد العزم السفر إلى المدينة، الواجب عليه أن تكون في أن تكون نية في هذا السفر وشدها الرحل في هذا السفر زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاث مساجد. فإذا إذا أراد أن يأتي المدينة بنية التعبد يعزم أو يعقد النية أنه إنما قصد اتيان المدينة لزيارة المسجد النبوي. فإذا وصل إلى المدينة وصلى في هذا المسجد المبارك شرع له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزور قبور البقيع، وأن يزور مثلا قبور الشهداء، وأن يذهب إلى مسجد قباء. لكن لو أن شخصا في بلده عزم الاتيان إلى المدينة وشد الرحل، وكان شد الرحل من أجل أن يصلي في مسجد قباء، له ذلك؟ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فليس له ذلك. أيضا من شد الرحل لزيارة القبر، قبره عليه الصلاة والسلام وقبور الشهداء، ليس له ذلك، لأن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ولهذا ينبغي على الإنسان أن تكون نية في الزيارة للمدينة هو شد الرحل لزيارة المسجد النبوي، فإذا وصل وصلى فيه شرع له أن يذهب إلى القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه وعلى صاحبيه، وقبور الشهداء وقبور البقيع، وأن أيضا يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، فإن صلاة فيه كأجر عمرة كما جاء بذلكم الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من نذر المشي إلى الكعبة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. قال: باب من نذر المشي إلى الكعبة. من نذر المشي إلى الكعبة، يعني من نذر أن يحج ماشيا. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان ذلك، يعني بيان حكم من نذر أن يحج ماشيا. ومر معنا في أوائل كتاب الحج إراد البخاري رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر، أي راكبين. وأن هذا جائز وهذا جائز، أن يحج ماشيا أو أن يحج راكبا، أو يمشي ويركب، أو يمشي ويركب، يعني كل ذلك جائز. لكن إذا كان في المشي مضرة عليه ومشقة عليه وفيه عنت، فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، ليس له ذلك، ليس له ذلك. ومن نذر أن يحج ماشيا عليه أن يفي بنذره، عليه أن يفي بنذره. لكن إذا بلغ به الأمر إلى أن اشتد عليه الأمر وصار فيه مشقة فإنه يركب ويكفر كفارة يمين. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه. يهادى بين ابنيه، أي يقله ابنه، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لأن هذا الشيخ بلغ به التعب مبلغا عظيما حتى إنه ما استطاع أن يمشي إلا بأن يسند وأن يعاون ابنه واحد عن يمينه واحد عن شماله. فقال ما بال هذا؟ وهذا فيه تفقده عليه الصلاة والسلام لرعيته وسؤال عن أحوالهم واطمئنانه عليهم صلوات الله والسلام عليه. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، نذر أن يمشي أن يحج ماشيا. فقال إن الله عن تعذيب، عن تعذيب هذا نفسه لغني، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. أمره وأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، ولم تذكر كفارة في هذا الحديث. أمره أن يركب ولم تذكر كفارة، لكن جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولزومها في هذه الحال، وأنه يكفر كفارة يمين. نعم. قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيما نذرت، وأن تمشي إلى بيت الله. فاستفتيت لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. ومعنى لتمشي أي ما دام أنها نذرت أن تمشي، تمشي استطاعتها، لكن إذا بلغ بها التعب ولم تتمكن من المواصلة تركب، لتمشي. وإذا كانت مستطيعة المشي تمشي، وإذا لم تكن مستطيعة فعليها أن تركب. قال: لتمشي ولتركب. وينتهي هنا بهذا الحديث ما يتعلق بالحج، ويليه كتاب فضائل المدينة، ويؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا حاج واعتمرت عمرة التمتع، فهل لي أن أرجع إلى المدينة لأعتمر عمرة ثانية عن أمي؟ نعم. يقول: أنا حاج واعتمرت عمرة التمتع، فهل لي أن أرجع إلى المدينة لأعتمر مرة ثانية عن أمي؟ الأصل أن المرء إذا ذهب إلى مكة متمتعا أن يبقى في مكة إلى أن يأتي وقت الحج ويلبي بالحج، لكن إن عرض له حاجة في المدينة فإن لا يرجع إلى مكة إلا محرما. فإن جعل إحرامه ونيته في الإحرام لوالدته فليس عليه في شيء في ذلك، بل هو مأجور في إحسانه إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم السعي في التوسعة الجديدة للمسعى؟ هذه ما يتعلق بالسعي في المسعى والتوسعة الجديدة، هذه أهل العلم فيها فتاوى معروفة ومبذولة، ويتمكن السائل من الاطلاع عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحج يكفر الكبائر؟ هل الحج يكفر الكبائر؟ هذا السؤال مر معنا في هذا الكتاب إراد المصنف رحمه الله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقوله من ذنوبه أي كلها، كبيرها وصغيرها، من ذنوبه كلها، لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، من حج ولم يرفث ولم يفسق. ويدخل تحت قوله ولم يفسق ألا يكون الحاج من نيته العودة إلى ذنوبه بعد الحج، لأن إن كان من نيته العودة إلى ذنوبه بعد الحج ولم يتب منها فهذا يعد فسقا فلا ينطبق عليه الحديث. وعليه فإن قوله من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يفيد أنه يدخل حجه تائبا من الذنوب، يدخل حجه تائبا من الذنوب. ولهذا غالبا العلماء رحمه الله في كتب المناسك، في أول كتب المناسك يوصون الحجاج بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب، وأن من أكرمه الله بالحج لينتهز هذه الفرصة العظيمة ويدخل حجه تائبا إلى الله عز وجل من جميع ذنوبه وخطاياه، حتى يخرج من الحج بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. سبحان الله، لو كان عمره 70 سنة وحج بهذا الوصف تائبا منيبا جميع 70 سنة وما فيها من ذنوب كله يغفر له، كله يغفر له، فيتوب إلى الله ويحسن فيما بقي، يتوب إلى الله ويحسن فيما بقي من حياته. أما أن يدخل الحج وهو فقط في أثناء الحج توقف عن المعاصي والكبائر التي كان يمارسها قبل الحج ومن نية أنه عائد إليها بعد الحج، هذا فسق، هذا فسق. وفي الحديث قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا الحج يكفر الكبائر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يحقق هذا المعنى الموجود في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبمناسبة هذا السؤال بالأمس مر معنا سؤال سأله أحد السائلين، هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في أن كل حصاة من الجمرات تكفر بها كبيرة من الكبائر، أن كل حصاة من الجمرات تكفر بها كبيرة من الكبائر؟ وأشرت إلى أن طاعة الصلاة المفروضة وكذلك طاعة أداء الجمعة وطاعة الصيام وكلها أعظم من الرمي، رمي الجمار، قال فيها عليه الصلاة والسلام ما هو معلوم في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وذكرت في خاتمة الإجابة على هذا السؤال أن هذا الحديث لا أصل له، أن هذا الحديث لا أصل له، لكن الصواب أن الحديث له أصل في مسند البزار من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في سياق طويل يذكر عليه الصلاة والسلام فيه ثواب، يذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثواب الأعمال. ولما جاء إلى رمي الجمار قال وأما رميك للجمار فإن لك بكل حصاة تكفير كبيرة من الموبقات، تكفير كبيرة من الموبقات. وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وأيضا جاء له شاهد من حديث ابن عمر، لكن يبقى المعنى كما أوضحت في الجواب السابق، يبقى المعنى مشكل عندما تقارن بما هو أعظم من رمي الجمار وهو الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل جئت لأداء فريضة الحج متمتعا برفقة والدتي، فعند دخول مكة لأداء العمرة هل يجوز لي ترك والدتي حتى أؤدي عمرتي ثم آتي والدتي وأعتمر معها؟ نعم لا حرج إذا كانت الوالدة مثلا متعبة وأبقيتها تستريح في السكن وبادرت لكونك نشيطا في أداء عمرتك وأحببت بعد ذلك أن تتفرغ لخدمة الوالدة في أدائها لعمرتها لا حرج عليك في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجوز تأدية عمرة عن زوجتي وهي متوفية وأنا في الحج؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فيما سبق فلك أن تجعل الآن عمرتك لزوجتك وتجعل الحج لك وتكون بذلك متمتعا إذا كنت قد اعتمرت قبل ذلك عن نفسك. أما إن كنت لم تعتمر قبل ذلك عن نفسك فلتكن عمرتك والحج كلاهما لك أداء للفرض الذي افترضه الله عليك، وإذا يسر الله لك مجيئا قادما فإنك تعتمر عن زوجتك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستطيع الحاج أن يحرم من المدينة؟ نعم له أن يلبس الإحرام من المدينة وأن يغتسل في المدينة وأن يتهيأ التهيؤ الكامل في المدينة، لكن عقد النية لا يكون إلا في الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، فلا يحرم لا قبل الميقات ولا بعده، لا يحرم الذي هو عقد النية إلا في الميقات، لا قبل الميقات في المدينة ولا أيضا بعد الميقات. أما لبس الإحرام والاغتسال والتهيؤ فالأمر في ذلك واسع، سواء فعل ذلك في المدينة أو فعل ذلك في الميقات الأمر في ذلك واسع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا سافر الحاج من المدينة إلى مكة فلما وصل إلى مكة كان متعبا فهل يجوز له أن يؤجل الطواف إلى الغد؟ نعم إذا كان متعبا ومرهقا من السفر فله أن يؤجل. الأصل أن الحاج إذا وصل إلى مكة يبادر إلى الشيء الذي جاء من أجله وهو الطواف والسعي، الأصل أن يبادر إلى الشيء الذي جاء من أجله، لكن إذا وصل متعبا لا حرج عليه، أو مثلا وصل ولكن معه أمتعته ولا بد أن ينظر إلى وضعها حتى لا تضيع عليه ويضعها في مكانها في السكن إلى غير ذلك، وبعد أن ينتهي من من من من من هذا الأمر يؤدي عمرته لا حرج عليه في ذلك إن كان مستطيعا، فالأولى أن يبادر إلى أداء العمرة أول ما يصل، وإن كان متعبا أو عنده مثلا متابعة لسكنه وأمور متاعه ونحو ذلك لا حرج عليه أن يؤجل الطواف إلى أن يرتاح أو أن ينتهي من مراعاة مصالحه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان ميسور الحال وأدى فريضة الحج ويسكن في بلاد أهلها معظمهم فقراء، فهل الأفضل له أن يكرر أداء فريضة الحج أم يساعد غيره على الحج؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إن حج فهو مأجور على حجه، وإن وفر هذا المال للفقراء في بلده ومساعدة المحتاجين وسد حاجتهم فأيضا هو مأجور على ذلك، وأيهما أفضل له كلهم سائر ومشروع، لكن أيهما أفضل له هذا محل خلاف عند أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الشعر اليسير أخذه لا حرج فيه للحجامة، فمن يعتمر ويأخذ شعرا يسيرا هل عليه شيء؟ نعم إذا أخذ شعرا يسيرا ليس من أجل العلاج، لأن الحجامة علاج، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كما في الرواية في حديث ابن عباس مر معنا من شقيقة به، والشقيقة وجع يصيب الرأس، فاحتجامه كان عن حاجة صلوات الله وسلامه عليه. أما شخص من غير حاجة فيأخذ من شعر رأسه فإنه يكون عليه فدية الأذى ويأثم إذا كان قد تعمد ذلك، ويعلم نهيه عن ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لي أن أحج عن أحد والدي وهو حي ولكن لا يستطيع المجيء لظروف كثيرة؟ ظروف كثيرة هذا كلام مبهم. إن كانت الظروف التي يشير إليها الهرم والكبر أنه لا يستطيع السفر لهرمه وكبره، أو مثلا لمرض شديد لا يرجى برؤه ولا يستطيع مثلا الركوب، ففي مثل هذه الظروف لك أن تحج عنه وتعتمر. أما إذا كان قوي البدن صحيح البدن ويمكن أن يسافر بنفسه فليس لك أن تعتمر عنه ولا أن تحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إحدى الأخوات قالت إن أمها حجت العام الماضي وأكملت مناسكها عدا السعي لدخولها في غيبوبة ثم رجعت لبلادها، فتسأل هل يمكن أن توكل أمها من يسعى عنها نيابة عنها؟ بقي عليها ركن من أركان حجها، والسعي لا نيابة فيه، بل لا بد أن تأتي بنفسها حتى تكمل حجها، لا بد أن تأتي بنفسها حتى تكمل حجها، وتأتي إذا وصلت الميقات تلبي بعمرة وتقضي عمرتها ثم تأتي بسعي الحج الذي بقي عليها وبقي في ذمتها. نعم حتى تتم حجها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: دفعت مبلغا من المال للبنك الإسلامي للأضحية، يقول ولم يطلب اسمي ولا لقبي، فهل يصح عني؟ نعم نعم، يعني الله عز وجل مطلع على كل شيء وعليم بذلك، وهذا السند يعني وإن لم يكتب الاسم لكنه سيؤدى عنك، والله سبحانه وتعالى عليم بمن تكون له هذه الأضحية أو الهدي، إن كانت هديا أو الأضحية إن كانت أضحيا، الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك. ولولا أن يقيد الاسم، لكن لو لم يقيد فكل سند له رقم، وكل رقم يخص الشخص الذي دفع المال، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستطيع الإنسان أن يعتمر قبل أن يؤدي فريضة الحج؟ مرت معنا هذه المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ثلاث عمر كلها قبل الحج، والعمرة الرابعة كانت مع حجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول السائل: ما هو أفضل المناسك، الإفراد أو القران أو التمتع، وما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، بأي منها أخذ الحج فله ذلك، كلها مشروعة وصحيحة، وأفضلها التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر كل من كان من أصحابه لم يسق الهدي، أمرهم أن يتحللوا بعمره، وأوجب ذلك عليهم في تلك الحجة، وهو كان على الصحابة واجبا وعلى من بعدهم أمرا مستحبا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليختار للصحابة ولأمته إلا الأفضل صلوات الله وسلامه عليه. أما الحج الذي حجه صلى الله عليه وسلم فهو القران. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يجوز لي الإحرام من التنعيم؟ يجوز الإحرام من التنعيم لمن أراد أن ينشئ العمرة وهو في مكة، من أراد أن ينشئ العمرة وهو في مكة، مثلا المكي إذا أراد أن ينشئ عمرة فإنه يخرج إلى التنعيم، لا يعقد النية في النية للعمرة من مكة، وإنما النية تعقد من مكة بالحج لأهل مكة وللآفاقيين. أما العمرة فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة أن تعتمر أمرها أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم، والتنعيم كان أدنى الحل إليهم باعتبار المكان الذي كان فيه وهو الأبطح. فمن أراد أن يعتمر وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم من هناك. وعرفنا في غير مرة أن الخروج من مكة بعد الحج إلى الحل من أجل الاعتمار هذا إنما يكون لمن كان له ظرف، وسواء مثل الظرف الذي حصل لعائشة أو نظيرة. أما تكرار العمر من التنعيم أو غيره من المواضع التي هي من الحل حول مكة فهذا أمر ليس عليه دليل واضح من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا حاج أريد الحج هذا العام، وأريد أن يكون هذا الحج نقطة تحول في حياتي، فما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم. نسأل الله أن يحقق لك ذلك ولجميع المسلمين، وأن يوفق الجميع للحج المبرور وغفران الذنوب والعتق من النار، وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح. والذي ينصح به هذا السائل والجميع تقوى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس على تحقيق الإخلاص في العبادة والتعبد لله عز وجل، وبالتوبة النصوح من جميع الذنوب والخطايا، وأن يحرص على تتميم أعمال حجه وتكميلها متأسيا فيها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بالمغفرة والتوبة والعتق من النار والثبات على الحق والهدى، وأن يجاهد نفسه بعد الحج على الاستقامة على طاعة الله ولزوم شرعه سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب يا ربنا الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.